بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد 奉至仁至慈的安拉之名 قاف 以尊严的古兰经盟誓 بل عجبوا أن جاءهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج 难道他们因同族的警告者来临他们而惊讶吗? 不信教的人们说,这是歧视, 难道我们祭死之后,已变成尘土, 还要还原吗? 那太不近情理了，我却已知道大地对于他们的剥蚀。我这里有一本被保护的天经，他们否认已降世给他们的真理，所以他们陷于混乱状态中。 أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ 难道他们没有仰视天体吗? 我是怎样建造它, 点缀它, 使它没有缺陷的? 我曾展开大地, 并将许多山岳投在上面，还使各种美丽的植物生长出来，为的是启发和教诲每个皈依的仆人。وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ 我从天上降下吉祥的雨水，就借它 而生长出许多果树和五谷，并生长扶疏的海藻树，它有累累的果实，用作众仆的给养。我借雨水而使已死的地方复活，死人的复活也是这样的。 كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد 在他们之前否认使者的人有努哈的宗族 兰斯的居民、塞莫德人、阿德人、法老、鲁特的同胞、丛林的居民和图白的百姓，通通都否认过使者，故我所警告的刑罚是必然降临的。 أَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ